ستنقل السيرة خالدة، لكنني قضيت وقتا مريعا مع بطلتي، فلا أستطيع جعلها تتصرف بالطريقة التي أريدها، لذا هجرتها هذه اللحظة وبدأت الكتابة إليك، رغم أن الأمر ليس مريحا أكثر، لأنني لا أستطيع جعلك تتصرف بالطريقة التي أودك أن تكون فيها. إن كنت في نيويورك الكئيبة تلك، فيا ليت لو أن بمقدوري أن أرسل لك شيئا من هذا المشهد الجميل البهيج المشرق. أصبح الريف جنة بعد أسبوع من المطر. وبالحديث عن الجنة، هل تذكر السيد كيلوغ الذي حكيت لك عنه الصيف الماضي؟ القس في الكنيسة الصغيرة البيضاء في شارع كورنرز. سأخبرك، لقد مات الرجل المسن المسكين الشتاء الماضي بذات الرئة. ذهبت عددا من المرات لسماعه يعظ، وصرت أعرف نظريته الدينية. لقد آمن حتى نهاية حياته بالأمور نفسها التي بدأ بها. يبدو لي أن الرجل الذي يفكر بطريقة واحدة على مدى 47 عاما دون تغيير فكرة واحدة يجب أن يحفظ في خزانة بوصفه تحفة نادرة. آمل أنه يستمتع بقيثارته وتاجه الذهبي. لقد كان واثقا أنه سيجدهما، وقد حل محله شاب جديد طموح وواحد. كان جمع المصلين متشككا جدا، وبخاصة العصبة التي يتزعمها ديكون كومينجز. يبدو أنه سيكون هناك انقسام بغيض في الكنيسة، فنحن في هذه المنطقة لا نهتم بالتجديد في الدين. كنت أجلس في العلية في أسبوع المطر، وأقمت طقسا للقراءة، لقراءة ستيفنسون غالبا. أراه هو نفسه أكثر إمتاعا من شخصياته في أعماله، وأجرؤ على القول إنه صنع من نفسه بطلا سيبدو بصورة حسنة لو ظهر في كتاب. ألا ترى أنه كان رائعا أن ينفق 10,000 دولار تركها له أبوه لشراء يخت وينطلق للإبحار في البحر الجنوبي؟ لقد عاش لولعه بالمغامرة. لو أن أبي أورثني 10,000 دولار لفعلت ذلك أيضا. يثير حماسي مجرد التفكير بفيلما. أود رؤية الغابات الاستوائية، أود أن أرى العالم كله، وسأفعل ذلك يوما، سأفعل ذلك حقا يا عزيزي، حين أصبح كاتبة عظيمة أو فنانة أو ممثلة أو كاتبة مسرحية أو أيا يكن الشخص العظيم الذي سأصبحه. لدي تعطش فظيع للترحال، وتجعلني رؤية خارطة أرغب بارتداء قبعتي وأخذ مظلتي والانطلاق. سأراك قبل موتي يا أشجار النخيل والمعابد في الجنوب. مساء الخميس عند الشفق، وأنا جالسة على عتبة البيت. يصعب علي كتابة أخبار في هذه الرسالة. لقد صارت جودي فيلسوفة مؤخرا، وتتمنى لو خاطبت العالم كله عموما بدلا من الانحدار إلى التفاصيل التافهة للحياة اليومية. لكن إن كنت مصرا على معرفة الأخبار، إليك بعضها. مشت خنازيرنا الصغيرة عابرة الجدول وهربت الثلاثاء الماضي، وعادت 8 منها فحسب. لا نود اتهام أحد ظلما، لكننا نشك في أن لدى الأرملة دود واحدا زائدا على ما تملكه. طلى السيد ويفر حظيرته وصومعتي الحبوب باللون الأصفر الفاقع كلون اليقطين. إنه لون قبيح للغاية، لكنه يقول إنه سيبهت. لدى آلي براير ضيوف هذا الأسبوع. أخت السيدة براير وابنتا أختها قادمات من أوهايو. لقد وضعت إحدى دجاجاتنا الحمر 3 كتاكيت فقست من 15 بيضة، ولم نستطع معرفة المشكلة. إن دجاجات الحمر هي سلالة وضيعة كما أرى، وأنا أفضل عليها الدجاجات من سلالة بيف أوربينغتنز. شرب الموظف الجديد في مكتب البريد الواقع في بونيريكس فور كورنرز كل قطرة من الزنجبيل الجامايكي في مخزنهم، ثمنه 7 دولارات قبل أن يكتشف أمره. أصيب العجوز إيرا هاتش بالروماتيزم، ولم يعد باستطاعته العمل، ولم يدخر مالا من قبل حين كان يجني مالا وفيرا، وهو مضطر الآن للعيش على إحسان البلدة. ستقام حفلة مثلجات في المدرسة مساء السبت القادم، تعال وأحضر عائلتك. لدي قبعة جديدة اشتريتها 25 سنتا من مكتب البريد، وسأرفق لك صورة لي مع هذه الرسالة وأنا في طريقي لتقليب التبن. صار المكان مظلما جدا ولم أعد أرى. على أي حال، لقد قيلت الأخبار كلها. ليلة طيبة جودي. الجمعة، صباح الخير، إليك بعض الأخبار. ماذا تظن؟ لن يخطر لك أبدا أبدا أبدا من سيأتي إلى لوكويلو. وصلت رسالة للسيدة سيمبل من السيد بندلتون. لقد كان يقود السيارة إلى بيركشاير، فتعب ويبتغي الراحة في مزرعة هادئة جميلة، ويسألها إن وقف ببابها في إحدى الليالي فهل سيجد غرفة جاهزة من أجله؟ فقد يبقى لأسبوع أو ربما 2 أو 3، إذ سيقرر بناء على مدى شعوره بالارتياح في المكان حين يصل. يا للبهجة التي نعيشها! لقد نظف البيت بأكمله وغسلت الستائر، وذهبت إلى كورنرز هذا الصباح لشراء بعض المشمع الجديد لوضعه عند المدخل، وعلبتين من طلاء الأرضية للردهة والسلاليم الخلفية. طلب من السيدة دود أن تأتي غدا لتغسل النوافذ، ونظرا لمقتضيات الوضع الراهن فقد تجاوزنا عن شكوكنا فيما يتعلق بموضوع الخنوص. قد يخطر لك بناء على أنشطتنا أن المنزل لم يكن فائق النظافة، لكنني أؤكد لك أنه كان كذلك. أيا كانت قوانين السيدة سيمبل، فهي مدبرة منزل. ولكن أليس هو مجرد رجل يا عزيزي؟ لن يلقي أدنى بال سواء أوصل اليوم أم بعد 2 أسبوع من اليوم. سنعيش حابسين أنفاسنا دوما حتى قدومه، وإن لم يسرع بالقدوم فلربما أعيدت عملية التنظيف ثانية. ها هو أمساي ينتظر في الأسفل مع العربة وغروفر. يمكنني قيادتها بنفسي، ولكن إن رأيت غروف المسكين فلن تشعر بالقلق على سلامتي. أنا أضع يدي على قلبي. إلى اللقاء جودي. ملاحظة، أليست هذه نهاية جميلة؟ لقد استوحيتها من رسائل ستيفنسون. السبت، صباح الخير مرة أخرى. لم أضع رسالتي في الظرف أمس قبل وصول ساعي البريد، وفكرت أنه يمكنني أن أضيف بعض الأخبار. يأتي ساعي البريد مرة واحدة يوميا عند 12:00. إن البريد في الريف نعمة للمزارعين، وساعي البريد لا يقوم بإيصال الرسائل فقط، لكنه يجلب لنا بعض الحاجات من البلدة مقابل 5 سنتات للمهمة الواحدة. فقد جلب لي البارحة رباطا للحذاء وعلبة من دهان الوجه، فقد احترقت بشرة أنفي تحت الشمس قبل حصولي على قبعة الجديدة. وأحضر لي أيضا ربطة عنق زرقاء وعلبة من طلاء الأحذية الأسود، كل ذلك مقابل 10 سنتات. إنها صفقة رائعة إذا نظرت لكثرة طلباتي. كما يطلعنا الساعي على أخبار العالم الكبير، فهو يجلب الصحف اليومية لعدد من الأشخاص في القرية ويقرأها في الطريق، ثم يسرد الأخبار على غير المشتركين في الصحف. لذا إن قامت الحرب بين الولايات المتحدة واليابان، أو اغتيل الرئيس، أو ترك السيد روكفيلر $1,000,000 لميتم جون جرير، فلا تتجشم عناء الكتابة إلي، لأنني سأعرف حتما. ليست هناك أخبار بعد عن وصول السيد جيرفي. عليك أن ترى نظافة المنزل وكيف نمسح أقدامنا بعنف قبل الدخول إليه. آمل أن يصل قريبا. أتطلع لوجود شخص أتحدث إليه، وسأكون صريحة معك وأقول إنني أضجر من أحاديث السيدة سمبل، فهي لا تسمح للأفكار بقطع حديثها المسترسل. ثمة أمر طريف في الناس هنا، إذ يدور عالمهم في هذا التل فقط، ولا يبدو أنهم يهتمون بغير ذلك، إن كنت تفهم ما أعني. هذا المكان يشبه ميتم جون غرير تماماً، فقد كانت أفكارنا هناك تحدها الأسوار الحديدية، لكنني لم أهتم بذلك كثيراً لأنني كنت أصغر ولأنني كنت مشغولة جداً. فقد كان علي أن أبدأ يومي بترتيب كل الأسرة وغسل وجوه الأطفال والذهاب إلى المدرسة ثم العودة منها وغسل وجوههم ثانية، ثم أبدأ برطب جواربهم وإصلاح بنطال فريدي بيركنز الذي كان يمزقه يوميا، وأحضر دروسي في أثناء ذلك كله، ثم أخلد للنوم. لذا لم ألاحظ قلة الأحاديث الاجتماعية. وبعد سنتين من دراستي في الكلية وتبادل الأحاديث مع الطالبات، أشعر بافتقادي للدردشة، وسأكون سعيدة لمقابلة شخص له اهتماماتي نفسها. أظنني قد انتهيت الآن، فليس لدي الكثير من الأخبار هذه الأيام يا عزيزي، لكنني سأحاول كتابة رسالة أطول في المرة القادمة. المخلصة على الدوام جودي. ملاحظة: لم ينمو الخس جيدا هذا العام، لقد كان الجفاف شديدا في بداية الفصل. 25 أغسطس. وأخيرا يا عزيزي، وصل المبجل جيرفي، ويا له من وقت جميل ذاك الذي نقضيه، أنا على الأقل، وأظنه هو أيضا. لقد مر على إقامته 10 أيام ولم يبدي أي علامة على رحيله. الطريقة التي تدلل بها السيدة سمبل هذا الرجل مخجلة، وإن كانت دللته بهذا القدر حين كان طفلا، فلست أدري كيف لم يفسده ذلك. كنا نتناول الطعام على طاولة صغيرة موضوعة في الرواق الجانبي، أو تحت الأشجار أحيانا، أو في الردهة الأجمل حين تمطر أو يكون الجو باردا. يختار هو البقعة التي يود تناول الطعام فيها فحسب، فتسير خلفه كاري وهي تحمل الطاولة، وإن كان ثمة إزعاج كبير، وكان عليها أن تحمل الصحون لمسافة بعيدة. عندها تجد دولارا تحت علبة السكر. إنه رجل ودود للغاية، رغم أنك لن تصدق ذلك لو رأيته عرضا، فهو يبدو للوهلة الأولى بندلتون حقيقيا، لكنه ليس كذلك إطلاقا، فهو بسيط وغير متصنع وعذب بقدر ما يمكن. تبدو هذه طريقة مضحكة لوصف رجل، لكنها صحيحة. إنه لطيف مع المزارعين هنا، ويبادرهم بمعاملة بسيطة مريحة لهم. يكونون متحفظين جدا في بادئ الأمر، كما أنهم لا يكترثون بثيابه، وعلي القول إن ثيابه مذهلة. فهو يرتدي بنطالا قصيرا وسترة ذات ثنيات وقميصا قطنيا أبيض وثياب ركوب الخيل ذات البنطلونات المنتفخة. كلما نزل مرتديا شيئا جديدا دارت حوله السيدة سمبل التي تلمع من الزهو، ونظرت إليه من كل زاوية وحثته على أن ينتبه إلى أماكن جلوسه، فهي تخشى أنه سيلوثها ببعض التراب، وهذا يضجره بشكل كبير، فيقول لها دوما: امضي امضي يا ليزي، واعتني بشؤونك، لا يمكنك أن تأمريني بعد اليوم، لقد كبرت. من الطريف للغاية أن أتخيل هذا الرجل الرائع الكبير الطويل الساقين يجلس في حجر السيدة سمبل وهي تغسل له وجهه. إنه طويل الساقين مثلك يا عزيزي، وكم يكون الأمر طريفا بالتحديد إن رأيت حجرها. لديها حجران الآن وثلاثة ذقون، لكنه يقول إنها كانت يوما نحيلة ورشيقة ونشيطة، ويمكنها أن تجري أسرع منه. نقوم بمغامرات كثيرة. لقد استكشفنا الريف لأميال، وتعلمت صيد السمك بطعم مضحك صغير مصنوع من الريش، كما تعلمت أن أطلق النار من بندقية ومسدس، وتعلمت أيضا ركوب الخيل. هناك قدر مدهش من الحيوية لدى جروف. كنا نطعمه الشوفان لثلاثة أيام، وأجفل من عجل وكاد يجري معي. الأربعاء، لقد تسلقنا سكاي هيل بعد ظهيرة يوم الاثنين. هذا جبل قريب من هنا، وربما ليس هذا جبلا شاهقا جدا، فليس هنالك ثلج على القمة، لكنك تلهث على الأقل حين تصل إلى القمة، وتغطي الغابات المنحدرات الأخفض، لكن القمة مجرد حجارة متراكمة وبراح مفتوح. ظللنا هناك حتى غروب الشمس، وأشعلنا نارا وأعددنا عشاءنا. كان السيد جيرفي هو من طهى، إذ قال إنه يتقن ذلك أفضل مني، وهو مصيب لأنه اعتاد التخييم. ثم نزلنا مستهدين بنور القمر، وحين بلغنا الغابة التي كانت مظلمة سرنا على نور المصباح الإلكتروني الذي يحمله في جيبه. لقد كان الأمر ممتعا. كان يضحك ويمزح طوال الطريق ويتحدث عن أمور مسلية. لقد قرأ كل الكتب التي قرأتها والكثير غيرها. إنه لأمر مذهل كثرة الأشياء المتنوعة التي يعرفها. لقد ذهبنا هذا الصباح في جولة طويلة وعلقنا في العاصفة. تبللت ثيابنا قبل أن نصل إلى البيت، لكن معنوياتنا لم تتأثر. كان عليك أن ترى وجه السيدة سمبل حين قطر الماء منا في مطبخها. آه يا سيد جارفي، آه يا آنسة جودي، أنتما مبتلان. يا إلهي يا إلهي، ماذا سأفعل؟ لقد فسدت هذه السترة الجميلة الجديدة تماما. لقد كانت مضحكة للغاية. لو رأيتنا لظننتنا طفلين في العاشرة من عمرهما، وهي أم حانقة. خشيت لوهلة أننا لن نحصل على أي مربى مع الشاي. السبت، لقد بدأت بكتابة هذه الرسالة إليك منذ عصور، ولكنني لم أحظى بفرصة لإنهائها. أليس قول ستيفنسون جميلا؟ يقول: العالم زاحر بالأشياء، وأنا مؤمن أن علينا أن نكون سعداء كالملوك. إنه محق كما تعرف، فالعالم مفعم بالسعادة، ويمكنك اكتشاف الكثير منها إن كنت راغبا في استقبال ذاك الذي يصادفك في طريقك. إن السر بأكمله يكمن في المرونة. في الريف خاصة هناك الكثير من الأشياء الممتعة، حيث أستطيع أن أمشي في أرض أي شخص وأن أنظر إلى أي شخص، وهناك أستطيع أن ألعب بمياه الجداول وأستمتع بذلك كله كما لو كنت أمتلك الأراضي دون أن يتوجب علي دفع الضرائب. إنها ليلة الأحد حوالي الساعة الحادية عشرة، ويفترض أنني قد غطت في نوم لذيذ، لكنني تناولت القهوة السوداء على العشاء، ولذا لن أحظى بأي نوم. هذا الصباح قالت السيدة سمبل للسيد بندلتون بلهجة حاسمة جدا: علينا أن نغادر المنزل في حوالي العاشرة والربع لنتمكن من الوصول إلى الكنيسة بحلول الحادية عشرة. ممتاز، قال السيد جيرفي. ستكون العربة جاهزة، وإن لم أكن قد ارتديت ثيابي بعد، اذهبي ولا تنتظريني، قالت السيدة سمبل. سننتظرك، فرد جيرفي. حسنا كما تحبين، لكن لا تجعل الجيادة تنتظر طويلا. حين كانت السيدة سمبل تحضر نفسها، أمر جيرفي كاري أن تعد غداء خفيفا في سلة النزهات، وطلب مني أن أرتدي ثيابا مناسبة للتنزه. وتسللنا خارجا من الباب الخلفي وذهبنا لاصطياد السمك. لقد أزعج ذلك سكان المنزل بقوة، لأنهم يقدمون الغداء عند الثانية، لكنه طلب تقديمه عند السابعة. إنه يطلب الوجبات في أي وقت يشاء، كما لو كان في مطعم. وهذا ما حرم كاري وأمساي من الخروج، وأخبرهم أن ذلك أفضل لهم، لأنه لم يكن من المناسب لهم الخروج دون قبعات. والحقيقة أنه أراد أخذ الجياد ليصحبني في نزهة. هل سمعت يوماً بشيء مسل كهذا؟ كانت السيدة سمبل المسكينة تظن أن من يذهبون لاصطياد السمك أيام الأحد يكون مصيرهم جحيماً حارقاً حاراً جداً. إنها غاضبة جداً من تصرف جيرفي، وتظن أنها لم تروضه كفاية حين كان صغيراً وعاجزاً، وكانت الفرصة حينها مواتية، بالإضافة إلى أنها رغبت أن تتباهى به أمام الناس في الكنيسة. على أي حال، لقد ذهبنا في نزهتنا واصطدنا 4 سمكات صغيرات، وقمنا بشيها وتناولنا غداءنا. لقد ظلت السمكات تنزلق من الحيدان الشائكة وتسقط في النار، وكان طعمها رماديا بعض الشيء. ومع ذلك أكلناها. وصلنا إلى المنزل 4:00، ثم خرجنا في نزهة على الجياد 5:00، وتناولنا العشاء 6:00. وعند 10:00 ذهبت إلى سريري، وها أنا بي أكتب لك. لقد بدأت أشعر بقليل من النعاس. تصبح على خير. سأرفق لك رسمة لإحدى السمكات التي اصطدتها. السفينة مستعدة للإبحار أيها القبطان يا صاحب الظل الطويل. توقف، ثبت الحبل حول الوتد. يوهو هو، وزجاجة من الرم. خمن ماذا أقرأ. كل أحاديثنا خلال اليومين الماضيين كانت بلغة الملاحين والقراصنة. ليست جزيرة الكنز ممتعة؟ هل سبق لك أن قرأتها؟ أم أنها لم تكن قد كتبت حين كنت صبياً؟ حصل ستيفنسون على 30 جنيها فحسب، مقابل حقوق نشرها مسلسلة. لا أظن المرأة يجني مالاً كافياً حين يكون كاتباً عظيماً. ربما أعلمه في المدرسة. اغفر لي ملئي رسائلي بالحديث عن ستيفنسون، فعقلي منشغل به كثيراً في الوقت الراهن. إنه يملأ مكتبة لوك ويلو. لقد قضيت 2 في كتابة هذه الرسالة، وأظنها صارت طويلة كفاية. لا تقل يا عزيزي إنني لا أكتب لك التفاصيل. أتمنى لو كنت هنا أيضا، فنقضي جميعا وقتا مرحا. أحب أن يتعرف أصدقائي المختلفين إلى بعضهم بعضا. وددت أن أسأل السيد بندلتون إن كان يعرفك في نيويورك. لابد أنه يعرفك، ولابد أنكما تتحركان في المحيط الاجتماعي ذاته، وكلاكما مهتم بالإصلاحات وما إلى ذلك. لكنني لم أستطع، لأنني لا أعرف اسمك الحقيقي. وأن لا أعرف اسمك لهو أسخف شيء مر بي. حذرتني السيدة ليبت من أنك غريب الأطوار، وأنا أظن ذلك. مودتي جودي. ملاحظة، حين أعدت قراءة هذه الرسالة وجدت أن الاقتباسات ليست كلها لستيفنسون، فهنالك إشارة واحدة أو 2 للسيد جيرفي. 10 سبتمبر. عزيزي يا صاحب الظل الطويل، لقد رحل. نفتقده جميعا هنا. ينتاب المرء شعور هائل بالفراغ حين يعتاد أشخاصا أو أماكن أو أنماطا في العيش ثم تنتزع منه. لقد بدت أرى حديث السيدة سمبل بلا طعم. ستفتح الكلية أبوابها بعد 2، وسأكون سعيدة لاستئناف الدراسة من جديد. ومع ذلك فقد عملت بجهد خلال فصل الصيف، فكتبت 6 قصص قصيرة و7 قصائد، وكلها أرسلتها للمجلات فعادت إلي بسرعة مع اعتذار مهذب عن عدم نشرها. ولكنني لم أغضب لذلك، لأنني أراه تمرينا جيدا على الكتابة. لقد قرأها السيد جيرفي، كان هو من أحضر البريد، لذا لم أستطع إخفاء الأمر عنه، وقال إنها مريعة لأنها تظهر أنني ليس لدي فكرة عما أتحدث عنه. السيد جيرفي لا يهتم باللباقة عند قوله الحقيقة، لكن الأخيرة التي كتبتها، كتبت مخططها الأولية في الكلية، لم تكن سيئة برأيه، لذا قام بطباعتها على الآلة الكاتبة وأرسلتها إلى مجلة. كان ذلك منذ أسبوعين، ربما ما زالوا يفكرون بأمر نشرها. عليك أن ترى السماء، يلون ضوء البرتقالي الأكثر غرابة كل شيء. ستهب عاصفة، بدأت هذه اللحظة قطرات كبيرة ضخمة بالهطول، وبدأت كل مصاريع النوافذ تصفصفق بقوة. أوه، كان علي أن أغلق النوافذ. وجرت كاري إلى العلية حاملة الكثير من الأواني لتضعها تحت الأماكن التي يتسرب منها الماء، وحين أمسكت قلمي تذكرت أنني نسيت وسادة وبساطا وقبعة وكتاب شعر لماثيو أرنولد تحت شجرة في البستان، لذا انطلقت مسرعة إلى الخارج لأجدها مبتلة. أوه، لقد تجعد غلاف الكتاب الأحمر، يبدو أن الأمواج الوردية ستغسل شاطئ دوفر. هبوب العاصفة مربك في الريف، إذ يتعين عليك أن تفكر في الكثير من الأشياء في الخارج التي قد يصيبها التلف. الخميس، عزيزي، يا عزيزي، ماذا حدث برأيك؟ لقد جلب لي ساعي البريد رسالتين، الأولى من المجلة، لقد قبلوا قصتي وأرسلوا لي $50 مكافأة. يا إلهي، لقد صرت كاتبة. والثانية كانت من إدارة الكلية، لقد حصلت على منحة لمدة عامين تغطي مصاريف الدراسة، وهي تمنح لأولئك الذين يظهرون تميزا في اللغة الإنجليزية وتفوقا في المواد الأخرى، وقد حصلت عليها. قدمت الطلب قبل أن أغادر الكلية لإجابة